هكذا قال ابن كثير رحمه الله، قال بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. والذي يظهر أنه بشير ونذير في حق المؤمنين، فهو بشير لهم يبشرهم بالثواب الذي أعده الله لمن آمن به واتبع رسوله، ونذيرا للمؤمنين أيضا مما أمامهم من الأهوال ومن عذاب النار. ولهذا الإنسان يرتدع أحيانا بالخوف فيخاف من كذا فيمتنع من فعل الذنب، وأحيانا ينشط للعمل ويرغب فيه بسبب الفضل الذي أعده الله جل وعلا على ذلك العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، فهو كذلك أيضا بشير للناس كافة ونذير للناس كافة، يبشر من أطاع الله ودخل في الإسلام واتبع رسوله وعمل بشرع الله جل وعلا بالثواب العظيم والجزاء الجزيل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وينذر النار، ينذر النار وينذر أهوال القيامة وينذر عذاب الله جل وعلا، وما سيلقى من كفر بالله جل وعلا في الدنيا والآخرة. فهو صلى الله عليه وآله وسلم بشير ونذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة، إن يقول المعربون نافية، وتقدير الكلام وما من أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير، خلا فيها رسول ينذرهم. وهذا لأن الله سبحانه وتعالى لا أحد أحب منه للعذر، لا يريد أن يعذب أحدا إلا بعد أن يعذر إليه. ولهذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. وقال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهو جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة وبين المحجة ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وقد جاء ما يدل على ما دلت عليه هذه الآية، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال أهل العلم فيه دليل على أن الرسالة عمت كل أمة. ولهذا من كانوا من أصحاب الفترة لم يأتهم رسول وقد خفيت معالم الدين أو معالم دين الرسول السابق قبل اللاحق، فإنهم من أهل الفترة، أي يختبرون ويبتلون يوم القيامة. فمن آمن واتبع الحق أدخله الجنة، ومن عصى أدخله النار. ولهذا أصحاب الفترة كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أغلبهم من أهل الفترة، لكن لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قامت به الحجة، ولا عذر لأحد لم يتبعه ولم يؤمن به، لأنه رسول للناس جميعا، لأنه رسول للجن للإنس والجن، رسول للثقلين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا وإن يكذبوك، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن يكذبوك قومك وكفار قريش وأمثالهم فيما جئت به، مع أنك جئت بالحق الذي لا شك فيه، لكن إن كذبوك، وقد كذبوه وقالوا كاذب ساحر كاهن مجنون الذي جاء به أساطير الأولين، كذبوه تكذيبا عظيما، فسلاه ربه جل وعلا قائلا له: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. ليس قومك أول من كذب بالرسل، فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم الكافرة، كذبت قوم نوح وكذبت قوم هود وكذبت قوم صالح وكذب قوم موسى وكذب قوم لوط وغيرهم من الأمم. فلا تحزن يا نبينا، هذه سنة الله، فكل الأنبياء الذين بعثتهم من قبلك حصل لهم ما حصل لك، فكذبوا وأوذوا. قال: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات. قال ابن كثير رحمه الله: جاءتهم رسلهم بالبينات، وهي المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات. سمها بينات لأنها تبين الحق وتظهره وتدل عليه، فيكون الأمر بينا واضحا جليا بصدق الرسول وبأن ما يدعو إليه هو الحق الذي لا مرية فيه. ثم قال ابن كثير: وبالزبر، وهي الكتب، وبالكتاب المنير، أي الواضح البين. واختلف العلماء هل هذه كلها شيء واحد أم أنها مختلفة. فقال الشوكاني في تفسيره: ما حاصله؟ إن الزبر هي الكتب المكتوبة كصحف إبراهيم، والكتاب المنير كالتوراة والإنجيل. وقيل الكتاب المنير داخل تحت الزبر وتحت البينات، والعطف للتغاير، والأصل أن العطف للتغاير، يعني هذا غير هذا. قال: والعطف لتغاير المفهومات وإن كانت متحدة في الصدق، والأولى تخصيص البينات بالمعجزات والزبر بالكتب التي فيها المواعظ والكتاب بما فيه شرائع وأحكام. هكذا قال. والذي يظهر الله أعلم أن هذه الأمور الثلاثة كلها بمعنى واحد، فأنزل الله عز وجل الزبر وهي الكتب، وكل أمة لهم كتاب، وكل كتاب فيه من البينات والدلائل التي توضح الحق وتدل عليه، فأقام الله عليهم الحجة، فجاءهم من الدلائل والبينات ما أيقنوا، ما تيقنوا معه أن رسولهم حق من عند الله، وأن ما يدعوهم إليه هو الحق المبين. وجاءهم هذا في زبر، مكتوبة، كتاب يقرأه نبيهم عليهم، ولكن مع ذلك ما نفع بهم. فالحاصل أن الله جل وعلا يسلي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذا ديدن الكفار، يكذبون الرسل الذين جاءوا إليهم مع وضوح ما جاءوا به في بيان الحق والدلالة عليه وتجليته، ومع ذلك أبوا وكفروا. فلا تحزن مما كذبك به قومك. قال: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. أخبر أنه أخذ هؤلاء الذين كفروا من الأمم السابقة أخذا شديدا موجعا مؤلما، ولهذا قال: فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري وتعذيبي لهم. أهلك قوم نوح، وأهلك عاد بالريح العقيم، وأهلك قوم صالح بالصيحة التي قطعت قلوبهم وأهلك فرعون وجنده في الغرق في البحر، وأهلك قوم لوط بأن قلب عليهم قراهم وأتبعها بحجارة من سجيل منضود. فكيف كان نكير المعنى؟ فكيف كان نكيري عليهم وإنكاري عليهم؟ وذلك بالعقاب الذي أوقعته بهم، لقد كان شديدا، فصاروا خبرا بعد عين، بعدما هم أمة قائمة لهم صولة وجولة ولهم من الأموال والأزواج والأولاد والجاه الشيء الكثير، وإذا هم خبر بعد عين. فقوم نوح أهلكهم الله بالغرق وانتهوا، ما بقي لهم أحد، ما بقي إلا نوح ومن معه من المؤمنين وهم قلة. وغيرهم من الأمم على ضوء ما أشرنا إليه قريبا. يقول ابن كثير: فكيف كان نكير، أي فكيف رأيت إنكاري عليهم، يعني عظيما شديدا بليغا. ثم قال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. يقول ابن كثير: يقول تعالى منبها على كمال قدرته في خلقه، منبها على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد، وهو الماء الذي ينزله من السماء ويخرج به ثمرات مختلفا ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار، كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم، هذا يدل على قدرة الله جل وعلا. وهذه السورة مكية، ويكثر في السور المكية ضرب الأمثلة العقلية التي تقوم بها الحجة على كل من له عقل كافرا أو مسلما، حتى ولو كان كافرا. فيقول: ألم ترى، وهذا الاستفهام يسميه العلماء استفهام تقرير، استفهام تقريري، والرؤية هنا بصرية، لأن نزول المطر من السماء يبصر بالعين، لأن الرؤية في القرآن إما أن تكون بصرية وإما أن تكون علمية أو قلبية، يعني ألم ترى يعني ألم تعلم، مثل أخبار الأمم السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم ما رآهم بأم عينه وما كان معهم، فإذا جاء خبر الرؤية هنا فالمراد به العلمية، يعني ألم تعلم بقلبك ما حصل لهم، لكن الرؤية هنا بصرية، يعني ألم ترى يعني ألم تبصر أن الله أنزل من السماء ماء. وإنزال الماء من السماء بحد ذاته آية عظيمة من أعظم الآيات، فترى الجو صافيا صحوا فينشئ الله جل وعلا السحاب، وقد تكون في مسافات شاسعة بينك وبين البحار، وقد يرسل الريح المثيرة فتثيره ثم يبسطه في السماء ثم ينزل منه الغيث ويسوقه إلى بلد ميت. وفيه من الآيات لو تدبرها الإنسان ما يكفي دلالة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كما تلاحظون، لو أنك تركت هذا الكأس فيه قليل من الماء تركته سقط على الأرض، كم تحمل السحب من أطنان المياه؟ يأتي السحاب ثم يمطر المطر فتسيل الأودية والشعاب وتمتلئ الأرض من كثرة الماء، فهو سحاب ثقيل يحمل مليارات الأطنان، قد يحمل المليارات أو نحوها ومع ذلك ما يسقط على الأرض، وأنت لو ألقيت هذا الكأس سقط على الأرض. من الذي يمسكه؟ هو الله وحده لا شريك له، ثم يصب ماءه ويذهب ولا تدري أين ذهب. سبحان الله. فالله جل وعلا ينزل من السماء ماء، هذه آية بحد ذاتها، ثم إذا أنزل من السماء، إذا أنزل هذا الماء من السماء أخرج به من الأرض ثمرات، وعبر بالثمرات لعظم المنة بها، لأن الإنسان إنما يأكل الثمرة، تخرج النخلة لكن الإنسان يأكل ثمرتها، تخرج الأعناب الإنسان يأكل ثمرتها، كثير من الثمرات، وسماها ثمرات أثمرت أيضا. وهذه آية أخرى، يعني هذه الأرض التي أنت فيها يابسة ربما تسقيها، أو أصحاب المزارع يعرفون هذا، أحيانا يخرج ماء المزرعة عن طريقه ويصيب الأرض التي حوله، ولكن ما تنبت الأرض شيئا، فإذا نزل هذا الماء من السماء أنبتت الأرض. سبحان الله. وفي بعض الأحيان يأتي الماء ويأتي المطر ولا تنبت الأرض شيئا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إنبات إنزاله على الأرض آية، وإخراج النبات به آية، وأيضا تنوع النباتات، الماء واحد الذي نزل من السماء، جنس واحد ونوع واحد، والأرض التي نزل عليها أرض واحدة، لكن الخارج منها يختلف، فهذا حلو وهذا حامض وهذا مز وهذا كذا وهذا كذا. سبحان الله. والله إنه لأكبر دليل على أن الله على كل شيء قدير، فمن يفعل هذا أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانه وبلى. فأين عقولكم أيها الكفار؟ لاحظ يخاطب عقول الكفار، العاقل لا بد أن يقر، لأن هذه حجج عقلية دامغة لا مناص ولا يقول أحد بخلافها إلا مجنون. قال جل وعلا: فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الزيتون له لون، بل تجد الثمرة الواحدة تختلف ألوانها، هناك الزيتون الأسود والأخضر، هناك الرطب أو التمر منه الأحمر ومنه الأسود ومنه الأصفر، وهلم جرى. ما يستطيع الناس أن يجعلوا الشجرة مثل ما يريدون أبدا، الله هو الذي ينبتها هكذا سبحانه وتعالى. هذه آية من آياته ومنه على عباده. قال: ومن الجبال جدد. ومن الجبال، هذا من باب عطف الجمل، فقوله ومن الجبال معطوف على جملة ألم ترى أن الله، فالله هو الذي أرسل الماء وأنبت به الثمرات مختلفة الألوان، والله جل وعلا هو الذي جعل الجبال جدد، والجبال معروفة، والجدد جمع جدة وهي الطريقة، جعل الجبال فيها طرقات تلاحظها، وانظر إذا أردت أن تعرف ذلك انظر إلى الجبال التي يحتاج الناس إلى الصعود عليها، فيها طرقات يخرجون منها، وإذا جاء المطر والسيل كيف ينزل. ما جعلها جبلا كحد الجدار، جعل فيها طرقات يسلكها الناس، تسلكها الدواب، وهذا دل على كمال قدرته جل وعلا. وهذه الجدد وهذه الطرق والطرائق التي في الجبال، والجبال كذلك مختلفة، فمنها جدد بيضاء جادة بيضاء، والجبل أيضا يميل إلى ذلك، ومنها جدد حمراء، والجبل كذلك جبل أحمر، ومنها جدد نعم مختلف ألوانها، يعني يختلف ألوانه، هذا أحمر وهذا أبيض. من الذي جعل هذه الجبال مختلفة عن بعضها؟ الله وحده لا شريك له. هذه آية، من عنده عقل حينما يتأمل بهذه الأمور تدله على أنه لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. قال مختلف ألوانها وغرابيب سود. الغرابيب السود قالوا المراد به الطرق، طرق سوداء، وبعضهم قال بل المراد به الجبال نفسها، وسود معروفة اللون الأسود، لكن الغرابيب قالوا هي شدة السواد، يقولون أسود غربيب كما يقولون أبيض ناصع، ويقول أحمر قاني، هذا استعمال العرب. فغربيب أسود يعني شديد السواد، وليس سوادا معتادا، وهذا من آيات الله، وهذا أمر معلوم ومعروف، بعض الجبال سوداء تماما وطرقاتها سوداء. فمن فعل ذلك قادر على أن يحيي الموتى، وقادر على كل شيء. فاعتبروا يا عباد الله بما ترون من الآيات الآفاقية، هذه آية في الآفاق، النباتات، الجبال، الأشجار، الأحجار، وأيضا الآيات النفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولهذا التدبر والتأمل يا أخوان فوائده عظيمة، فوائده عظيمة. ولله المثل الأعلى، الناس لما يرون مثلا جهاز الجوال الذي فيه خدمات كثيرة تجد أنهم ينبهرون، كيف في هذه الخدمات، ينبهرون. لا، انظر إلى خلق الله جل وعلا، وهو الذي أقدر هؤلاء وعلمهم ما لم يعلموا، ما لم يعلموا، علم الإنسان ما لم يعلم. فمن كان ذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم قال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. أيضا وخلق من الناس والدواب والأنعام أجناسا مختلفة. يقول ابن كثير رحمه الله، وقوله تبارك وتعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، أي وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان، كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر، وفي بعضها طرائق، وهي الجدد جمع جدة مختلفة الألوان أيضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الجدد الطرائق، وكذا قال مالك والحسن وقتادة والسدي، ومنها غرابيب سود. قال عكرمة الغرابيب الجبال الطوال السود، وكذا قال أبو مالك وعطاء الخراساني وقتادة، وقال ابن جرير والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا أسود غربيب. ثم قال وقوله ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي وكذلك الحيوانات، من الأناس والدواب، وهو كل ما دب على قوائم والأنعام من باب عطف الخاص على العام، كذلك هي مختلفة أيضا. فالناس منهم بربر وحبوش وطماطم في غاية السواد، وصقالبة وروم في غاية البياض، والعرب بين ذلك، والهنود دون ذلك. ولهذا قال في الآية الأخرى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد، بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان، بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون وهذا اللون، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم يا أخوان، انظر إلينا نحن إلى الناس، تجد منهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر ومنهم بين ذلك، مع أن أبوهم واحد وأمهم واحد، كلهم لآدم وآدم من تراب. بل إن أبناء الرجل الواحد تجد ألوانهم مختلفة، وليس للأبي ولا للأم دخل في ذلك، ولا يستطيعون أن يغيروا شيئا. هذه آية لنا، دليل على قدرة الله جل وعلا. وكذلك الدواب مختلفة أنواعا كثيرة، وأيضا ألوانها مختلفة، بل قد تجد الدابة الواحدة تجد الشاة البيضاء والشاة السوداء والشاة العطراء والشاة البلقاء، شاة واحدة فيها لون أبيض ولون أسود. هذا كله دليل على قدرة الله جل وعلا، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والحاصل أن ذكر هذه الآيات لتستيقظ العقول من غفلتها، وتعرف ربها، تعرف أنه على كل شيء قدير، وأنه هو المستحق أن يعبد دون من سواه. ثم قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن قبل ذلك قال: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، كذلك مثل اختلاف الثمرات، ومثل اختلاف الجبال وطرائقها، كذلك مثل هذا الاختلاف في الناس يختلفون، والدواب تختلف والبهائم تختلف. ثم قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية خوف وزيادة، ولهذا العلماء يقولون ورد في القرآن الخوف والخشية والرهبة، قالوا وهذا ليس تكرارا، هي تشترك في دلالتها على الخوف، لكن في كل لفظة معنى ليس في المعنى، ليس في اللفظة الأخرى. ولهذا قالوا الخشية هي الخوف المبني على علم، لما تخشى ممن تعرفه، تعرف قدرته وتعرف شأنه، هذا يسمى خشية. ولهذا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. خوف العلماء من الله خشية، لأنهم يعرفون ربهم ويعرفون كماله وجلاله وقدرته، فخوفهم خشية. ويقول ابن كثير رحمه الله قال: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عن قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال ابن لهيعة:

يوم القيامة يقول لصاحبه، قال إن القرآن يوم القيامة، قال يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني أنا الذي كنت أسهرت ليلك، وأنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، ولهذا قال ليوفيهم أجورهم إلى آخر كلامه. إذن هذا دليل أيضا على أنه لا بد من العمل، لا يكفي أن يعرف الإنسان أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، وأنه القادر على كل شيء، هذا هو توحيد الأسماء والصفات، لكن لا بد من ضميمة، لا بد من أن يضم إليه توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد، وكذلك توحيد الربوبية. فلا يكفي أن الإنسان يعرف ويعلم أن الله هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، ويعلم أنه على كل شيء قدير، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا بد من توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وهو أن يخص هذا الإله العظيم بالتعبد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأشار إلى العمل هنا وقال إن الذين يتلون كتاب الله، هذه تدل على أن تلاوة القرآن سنة، بل سنة مؤكدة، وكان هذا الأمر مستقر عند الصحابة. فكم جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويسمع أصحابه كل يقرأ في الليل، ويقول الأشعريين يعرفون الجهة التي هم فيها، سماع دويهم في القرآن في الليل. وفي صحيح مسلم من حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل، حزب يعني المقدار من القرآن الذي يقرأه، من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء إلى عبد الله بن عمرو العاص كان يقرأ القرآن كل ليلة، قال اقرأه في 40 ليلة، اقرأه في شهر، اقرأه في 20، في 15، في 10، في 7، ورخص له في 3. إذن لابد أيها المؤمن، لابد أن يكون لك نصيب من القرآن كل يوم كل ليلة، والأفضل أن يكون في قيام الليل في صلاة الليل، ولكن لو قرأته من غير في غير قيام الليل في غير صلاة لا بأس. وقد يكون أحدنا يقرأه لكن لا يتعاهد أهل بيته، حث أهل بيتك، تعاهدهم، تابعهم، قرأتم الحزب اليوم ولا لا؟ الناس يغفلون، والشيطان يصد عن القرآن ويثقله على النفوس، وكم من رجل صالح لكن لا أثر له على أهله، وخاصة مع وجود وسائل الشر الآن وكثرة هذه الأمور التي تضعف الإيمان وتجلب الشياطين. ينبغي يحث، يقرأ الإنسان في بيته ويحث الناس من حوله، زوجته وأبناءه وإخوانه، يحثهم على قراءة القرآن كل يوم حتى يتعودوا على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان. إذن الشيطان يقرب البيوت، نعم يقرب البيوت، لكن إذا قرأ القرآن فرت الشياطين، وإذا جاءت المنكرات والمعاصي واللهو دخلت الشياطين، وإذا دخلت الشياطين أزت أهل البيت أزة. وهذا أمر ملحوظ، تلاحظ الأبناء إذا اجتمعوا يتقاتلون، ولا يحتمل أحدهم من الآخر شيئا، يحتمل لصديقه في الخارج ما لا يحتمل لأخيه ابن أمه وأبيه، تجد ضيق في النفوس. أكثروا من ذكر الله حتى تذهب هذه الأمور عنكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الصلاة في البيت قال إذا صلى أحدكم يعني في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، أو كما قال، ثم قال فإن الله جاعل من صلاتك في بيتك خيرا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيها قراءة قرآن، فيها ذكر، فاعتنوا بارك الله فيكم. وهذا من الجهاد والمجاهدة، وهذا من تربية الأبناء، لأنهم إذا تربوا على قراءة القرآن دائما وصار هذا راسخا في أذهانهم ويسمعون هذه المعاني العظيمة ينفعهم الله عاجلا وآجلا، وهذا سببا من ثباتهم على الحق ورسوخهم فيه ورجوعهم إليه. حتى قال بعض العلماء، جاء عن قتادة قال قتادة كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول هذه آية القراء، هذه آية القراء أمروا فيها بالقراءة، إن الذين يتلون كتاب الله. وهذا وإن كان على سبيل الإخبار لكنه متضمن للحث والحظ على أن نتلو كتاب الله. إن الذين يتلون كتاب الله هو القرآن وأقاموا الصلاة. وهذا الأسلوب أتى بالفعل المضارع ثم أتى بالفعل الماضي، له لطائف. فمن اللطائف التي ذكروها قالوا إن يتلون تدل على الاستمرار، وإقامة وأقاموا الصلاة أيضا تدل على تأكيد أدائها، فكأنهم قد انتهوا قد أدوها، المسألة ما تحتاج إلى حث، قد فرغوا منها. وإقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في أوقاتها مع جماعة المسلمين، قد أكمل شروطها وأركانها وواجباتها وما تيسر من السنن، هذا هو إقامة الصلاة. يأتي بها يصلي لله في وقتها. بعض الناس يصلي لكن يؤخر الصلاة كلها يوم الجمعة، صلي عن الأسبوع كله، هذه صلاة لا تنفع. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا، ولهذا جبريل لما نزل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى به يومين، اليوم الأول في أول وقت كل صلاة واليوم الثاني في آخر وقت كل صلاة، قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. بعض الناس إذا نام كان متعب من العمل أو غيره يترك صلاتين أو ثلاثة، وإذا قام يصليها مرة واحدة، لا، قم صلي الصلاة في وقتها. نعم يجوز الجمع في أحوال مبينة في كتب أهل العلم، لكن يكون هذا ديدنه دائما ينام عن الصلاة، لا، خاصة صلاة الفجر صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. جاء في بعض طرق الحديث ولو حبوا على الركب، ما يستطيع يمشي لكن يحبو، لو يعلمون ما فيها من الأجر لو جاءوا يحبون حبوا حتى يدركوا الصلاة في المسجد مع الجماعة. وهذه يا أخوان هذه الأعمال التي تثبت على الإسلام، هذه الأعمال التي تثبت على الدين، قراءة القرآن وإقام الصلاة. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو نور وهدى وشفاء، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذان الأمران إذا لزمهم الإنسان هذا من أسباب ووسائل الثبات على دين الله عز وجل. طبعا لا يفعل هذا إلا من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان موحدا فتلا القرآن وصلى. قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، قال ابن جرير ما معناه؟ هذا دليل على أنه لا بد أن يجمع المسلم في الصدقة بين السر والعلانية. قال لأن الصدقة منها ما هو فرض واجب، الزكاة، الزكاة لا بد تكون علانية، تعلن الزكاة، تظهرها، عندي زكاة المال واجبة. ولكن هناك نفقات غير الواجبة الخير كل الخير فيها هو الإسرار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه حرك يده من جهتها اليمنى وبين يده اليمنى واليسرى بدنه، لو كانت ترى ما تراها، فأعطاها خفية للمحتاج بجواره مثلا. وقدم السر هنا، قدم الإنفاق سرا، قالوا للدلالة على أنه أفضل من العلانية، لهذا قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فتقديمه لنفقة السر دليل على فضلها، ينبغي أن تخفي أعمالك ما تعلنها، يعني بعض الناس يعطي ويتصدق لكن يبطلها يفسدها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا دليل على فضل هذا العمل يا أخوان. والصدقة لها أثر عجيب في تكفير الذنوب، في النجاة يوم القيامة، في أن يقي الله العبد مصارع السوء ويحفظ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، فظله يوم لا ظل إلا ظله جل وعلا. وأيضا سبب للنجاة من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويوقع العبد بها من مصارع السوء، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فما أعظم هذه الخلال التي ذكرها الله عز وجل عن عباده المؤمنين على سبيل الإخبار، والمراد بها الحث والحظ عليه، افعلوا ذلك، اتلوا كتاب الله، أقيموا الصلاة، أنفقوا مما رزقناكم. وتأمل لماذا تبخل أنت ما تنفق؟ الرزق ما هو منك، من الله، ما رزقناكم نحن، الله يخبر، قال نحن رزقناكم هذا الرزق، رزق من عندنا، نحن الذين أعطيناكم إياه، فلماذا لا تخرجون منه؟ وينبغي الإنسان يجمع بين السر والعلانية، والأفضل السر والأكثر الأعمال، لكن لا مانع العلانية مثل الصدقة، مثل الزكاة الواجبة، أو إذا كان سببا لأن يقتدي به غيره. بعض الناس يغفل، لكن لما يرى الرجل يتصدق على مسكين أو يعطيه يتذكر، يقول جزاه الله خير فيعطي مثله، فله أجره وأجر من عمل ومن تصدق مثل صدقته، إذا كان هو الذي ذكره بذلك وعلمه ذلك. قال ثم قال يرجون تجارة لن تبور، يعني مخلصون بتلاوة القرآن وإقام الصلاة والإنفاق في وجوه الخير، ما يريدون جزاء ولا شكورا من أحد، وإنما مخلصون لله يرجون بذلك من الله تجارة لن تبور، أي لن تخسر ولن تكسد، لأنها تجارة مع الله، وذلك هو الفوز العظيم. والإخلاص عزيز يا أخوان. فكم من متصدق وكم من مصلي وكم من قارئ. سبحان الله، جاء في الحديث الذي هو مسلم أول من سعر بهم النار 3، وذكر منهم العالم والمجاهد والمنفق، كل واحد منهم يقال له كذبت، إنما فعلت ليقال. العالم ليقال هو عالم هو قارئ، والمتصدق ليقال هو جواد، والمجاهد ليقال هو شجاع هو شجاع أو نحو من ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاضبطوا أموركم بارك الله فيكم. ريال واحد تؤديه لله خير من 10,000 تريد بها وجوه الناس ومدح الناس، ما تنفعك بل تضرك. الذي ما تصدق خير منك، لأنك إذا رأيت الرياء شأنه خطير، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ثم قال جل وعلا ليوفيهم أجورهم. قيل اللام هنا لام العاقبة، ليوفيهم أي فالعاقبة أن الله يوفي التالين لكتابه، المقيمين للصلاة، المتصدقين سرا وجهارا وعلانية، يوفيهم ربهم أجورهم. والأجر من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. الأصل الحسنة بحسنة، لكن ربنا كريم جواد كريم، فيوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة، بل ويزيدهم من فضله. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أين تجد مثل هذا الكرم والجود؟ الحسنة بعشر حسنات على الأقل، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، ولن قد يضاعف إلى 700 ضعف. قال العلماء هذا بحسب ما يقوم في قلب العبد من اليقين والإخلاص والخشية والصدق، الإنفاق أو يعني صدقه في العمل وخشوعه وإقباله على الله يضاعف إلى 700 ضعف. كما قال جل وعلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة واحدة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. إذن هذه كم؟ 700. هذا من فضل الله وكرمه وجوده، ولهذا قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحانه، غفور للذنوب، شكور يشكر عباده على أعمالهم فيعظم لهم الأجر والثواب. يقول ابن كثير ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم. إنه غفور أي لذنوبهم، شكور للقليل من أعمالهم. نعم، ولو شيئا يسيرا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو شيئا قليلا، لكن إذا كان خالصا لله وكان مطعما حلالا ما يتصدق بشيء محرم، يأكل الربا أو يغصب أموال الناس أو يأخذ ما ليس له أو يفرط في العمل الذي يوكل إليه يدخل عليه الحرام، لا، يكون من كسب طيب، فإن الله يأخذ الصدقة من الكسب الطيب في يمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه ولد الفرس حتى تكون مثل جبل أحد أو كما جاء. ثم قال جل وعلا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. الذي أوحينا إليك هو الذي أوحينا إليك من الكتاب وهو القرآن، هو الحق متلبسا بالحق، متصفا به، والعمل به حق، ويجب أن يعمل بما فيه أمرا وتركا، فيؤتمر بأوامره ويعمل فيها وينتهى عن نواهيه وتترك. قال مصدقا لما بين يديه. فهذا الكتاب الذي أنزل إليك يصدق الكتب السابقة، مع أن بينه وبينها آلاف السنين، لكن لأنها كلها مشكاة واحدة، لأنه كلام رب العالمين، وهذا دليل على أنه حق. يصدق الكتب السابقة مع أنه ليس في زمنها، وبينه وبينها زمن كثير، فهو مصدق لما قبله، لما بين يديه من الكتب. طبعا القرآن هو آخر الكتب، وكل الكتب قبله، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها، كلها قبله وبين يديه. ثم قال إن الله بعباده لخبير بصير سبحانه وتعالى، وهذا من فضله، فهو خبير بعباده وبما يصلحهم، وهو بصير بهم. ولهذا قال ابن كثير إن الله بعباده لخبير بصير، أي هو خبير بهم، بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وجعل منزلة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوق جميعهم صلوات الله عليهم أجمعين. ثم قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الميراث هو أن يرث، الأصل فيها أن يرث الإنسان مال غيره قبله، وكل من ورث من شيء، من أحد شيئا، فإنه يقال إنه وارث له. وقد يأتي الميراث بمعنى العطاء، أورثناهم يعني أعطيناهم، أنا أورثته هذا، أعطيته إياه، وكل ذلك حق. فالله أورثنا هذا الكتاب، أعطانا هذا الكتاب بعد أن أعطى من قبلنا من الأنبياء كتبا، وكذلك أممهم. قال ثم أورثنا الكتاب الذي هو القرآن الذين اصطفينا من عبادنا. معنى اصطفينا يعني اخترناهم، اصطفيناهم أي اخترناهم واجتبيناهم. يقول جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هذه الآية كما قال بعض أهل العلم قال هي أرجى آية في كتاب الله للعصاة. لماذا؟ لأن الله أخبر أن حتى العصاة من المصطفين، لأنه قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذه أصناف الأمة، والمراد المصطفين الذين اصطفاهم الله بالإيمان بالتوحيد. وأما المشرك ليس مصطفى، أعظم ذنب الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين من أهل الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء، وأن الله يدخل أقواما النار ثم يخرجهم منها بفضله ورحمته، ثم بإذنه للشافعين بالشفاعة. وهذه الشفاعة كلها تدل على هذا، لأنهم ماتوا على التوحيد والصلاة، يعبدون الله وحده لا شريك له، ويحافظون على المفروضات الصلوات، ولكن عندهم ذنوب وعندهم معاصي. ولهذا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. قال أهل العلم الظالم لنفسه هو الذي ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، يعني قام بواجبات كثيرة لكن ترك بعضها، واجتنب كثير من المحرمات لكن بعضها ما ارتكبه. فالظالم لنفسه من فعل بعض، من ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، هذا ظالم لنفسه، لأنه أوقع نفسه وضع نفسه في غير موضعها، عرضها لعقوبة الله، معرضة للوعيد. ومنهم مقتصد، قال المقتصد هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، كما في قصة الرجل الذي جاء من قبل نجد في البخاري لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يسأل الإسلام، قال أخبرني ماذا يجب علي، طبعا هو مسلم، قال تصلي في اليوم خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال ثم ماذا؟ قال تؤدي زكاة مالك. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال ثم ماذا؟ قال تصوم رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. ثم قال الرجل لا أزيد على هذا ولا أنقص، ثم ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق. فمنهم من فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات وجاء بالمندوبات واجتهد في الأعمال الصالحة، فهذا سابق بالخيرات. لكن هؤلاء الثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق، كلهم من المصطفين. هذه أرجع آية يا أخوان، حتى وإن كان ظالم لنفسه ما دام أنه لم يشرك، لم يقع في الشرك وأتى بالصلاة، هذه نعمة عظيمة يا أخوان. من الذي يسلم من الذنوب؟ هذه أرجع آية. ولكن مع ذلك الإنسان لا يعتمد، يتكل على هذا، يجتهد في الأعمال الصالحة والمسابقة في الخيرات. قال ذلك الفضل، ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هي نعم، إلجأ إلى الله واسأله واستعين به، فإن كل شيء بإذنه جل وعلا، يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. قال ذلك الفضل، ذلك راجع قيل على الكتاب، على إيتاء الكتاب، وقيل على الاصطفاء، ولا مانع من رجوعه عليهما. ذلك وهو أن الله أنزل، أنه الله أورثهم هذا القرآن العظيم، وأيضا أنه اصطفاهم وأنهم كلهم من أهل الجنة. قال ذلك هو الفضل الكبير. ثم بين هذا الفضل الكبير بقوله جنات عدن. ابن كثير أورد عدة من الآثار فيها أثر صحيح أو حديث صحيح، وبقية الأثر لا تخلو من ضعف، لكن خلاصة ما أورده أن المراد أن هؤلاء كلهم في هذه الأمة، لأن هناك من يقول هذه ليست في الأمة، الظالم هذا المشرك الذي ما دخل في الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، هذه كلها في هذه الأمة. وفي ذلك حديث صحيح أورده المؤلف، وهو عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. رواه الترمذي، وقال حسن غريب، وقال الألباني صحيح. قال ابن كثير ومعنى قوله بمنزلة واحدة في أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل الجنة، وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. ثم أورد عدة أحاديث هذا مدارها، وهي لا تخلو من ضعف، لكن هذا هو الحق، أن هذا كله في الأمة المحمدية، في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، في الموحدين. ثم قال جل وعلا جنات عدن، هذا الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. والجنات معروفة جمع جنة، وهي البساتين وما فيها ما أعده الله لهم، وأيضا عدن، وعدن معناها الإقامة، يقال عدن في المكان إذا أقام فيه، والعدون في المكان لزومه. قال ابن كثير يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين مأواهم يوم القيامة جنات عدن، أي جنات الإقامة، يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم عز وجل، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والحديث رواه مسلم. إذن هذا هذا هذا هذا الفضل الكبير على المصطفين، على المسلمين الموحدين، أن الله جل وعلا يدخلهم جنات عدن إقامة يقيمون فيها ما يخرجون منها إذا دخلوها، لكن بعض من يدخل النار يخرج منها ولله الحمد وهم الموحدون. أما الجنة من دخلها ما يخرج منها أبدا. جنات عدن يحلون فيها أي يلبسون الحلية، يحلون فيها من أساور، توضع الأساور في أيديهم من ذهب ولؤلؤ.